والمسارعة إلى مغفرة الله كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هي المسارعة بالأعمال الصالحة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. وكل عمل تسارع فيه إلى طاعة الله فهو داخل في هذه المسارعة إلى مغفرة الله عز وجل. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى التكبيرة الأولى. وهذا من تفسير الكل ببعض أجزائه لأهمية هذا الجزء الذي هو تكبيرة الإحرام. ففي أعمال الطاعات يظهر المسارعون إلى الطاعة، المسارعون في الصلاة إلى تكبيرة الإحرام، المسارعون في الصلاة إلى الصف الأول، وعلى عكسهم هؤلاء المتأخرون والذين يتأخرون عن الطاعات. ولا يعلم العبد أن من عقوبة الله عز وجل لمن يتأخر ويتعود على التأخير أن يؤخره الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلاة، قال: ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. وهذا التأخير تأخير في الدنيا عن فعل الطاعات، وتأخير في الآخرة في دخول الجنات.